تحت هذه الشجرة؟ ما أكبرها وما أسمل ظلها، إنه يشعرني براحة عجيبة. وهذا الهواء، آه إنه منعش عليل. ما رأيك لو نسدو للشجرة معا؟ جميل جدا، هيا هيا. ما أجمل الشجرة، خضراء مزدهرة. ما أجمل الشجرة، خضراء مزدهرة. بثمارها جادت جادت ما أكرم الشجرة. ما أجمل الشجرة، خضراء مزدهرة. ما أجمل الشجرة، خضراء مزدهرة. بثمارها جادت جادت ما أكرم الشجرة. خضراء مزدهرة. ما أجمل الشجرة، خضراء